قلبي خلاص مش قده ولا عامل لك ايه. يوم بلاقيك حنين ويوم بتخاف تبين ويوم معرفش ايه. ودايما تعب يا مدلعني ليلة ومولعني ليلة وراني الويل هواك واد يا ابن اللذينة ياللي غرامك هزينة. ساعات النية سلكة وساعات ملكش ملكة قولي وبعدين معاك. خلاص مش قد قول عامل لك ايه. يوم بلاقيك حنين ويوم بتخاف تبين ويوم ما اعرفش ايه. ماينفعش اللي انت عامله مباش القلب حمله. ماينفعش اللي انت عامله مباش القلب حمله. يا مدلعني ليلة ومولعني ليلة قولي وبعدين معاك. على بره حلوك دوبني في مرك. رسيني معاك على بره حلوك دوبني في مرك. انا ايوه شريك وبرينك ومفيش في الصوت تقليدك. انا ايوه شريك وبريدك ومفيش في الصوت تقليدك. وبحبك ايوه بحبك لكن انا مش لعبه في ايدك. ليه بتلعب ودايما تعب يا مدلعني ليلة ومولعني ليلة وراني الويل هواك واد يا ابن اللذينة ياللي غرامك هزينة. ساعات النية سلكة وساعات ملكش ملكة قولي وبعدين معاك. دلعك دلعك دلعك زاد عن حده قلبي خلاص مش قده.